إذا رفضت ابنتي الزواج من الكفء وعذرها في ذلك أنه ليس من أقربائها، وأنا بحثت الكفء أولا من أقربائها ولم أجد، فماذا أفعل؟ إذا رفضت البنت الزواج من الخاطب لأنه ليس من أقربائها أو لأنه فقير أو لأسباب أخرى فلا يجب، ليس له إجبارها، الحاجة كلها ميل له، الحاجة لها ليست له، فإذا لم ترضى فعليه أن ينصح ويشير ويقول لأمها وقريباتها ينصحنها ويشير بسن عليها ويلتقي في هذا، أما إجبارها فلا لا يجبرها، الحاجة لها، لكن إذا رأى أن الزوجة جدير بأن يزوج شرح لها حالة وبين لها فضله وأن المال أمره سهل سوف يأتي وسوف يقوم بواجب إن شاء الله، ويقول لها أنا أساعده بما يقصر عليك منه وما أشبه ذلك، ويشير على أمها وعلى قريباتها وينصحنها ويتكلم معها في ذلك، فإن رضيت ووافقت الحمد لله وإلا لم يجد له إجبارا. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا زوجت فلأي حتى تستأذن ولا بك حتى تستأمر ولا بك حتى تستأذن، قال يا رسول الله إنها تستحي، قال إنها سكوتك، فإذا أبت قال لا لا زوج منك، أما إن سكتت فإنه إذن فإن زوجت. نعم.